هذه الآفة الثانية للتسويف وهي إلف المعصية، أن يألف القلب المعصية فلا يستطيع أن يفارقها أبدا. الآفة الثانية للتوبة، قلنا الآفة الأولى التسويف وهي لها آفتان. الآفة الثانية احتقار الصغائر، أن يحتقر الإنسان الصغائر، ما كفرنا أحسن من اللي سوى كذا، سويت ما سويت شيء، استصغر الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا حطبا عظيما فأشعلوا نارهم وأمضجوا عليها خبزتهم. طيب، وكذلك محقرات الذنوب إذا اجتمعت على العبد أهلكت. فالإنسان أحيانا يحتقر الذنب الصغير، يقول صغيرة هذه صغيرة، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، من الحصى. فلا يحتقر الصغائر، الجبال من الحصى، ويقول لا تحتقر كيد الضعوف، كيد الضعيف ربما تموت الأفاعي من سموم العقارب، فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد، وخرب حفر البئر سد مآربي. الإنسان لا يحتقر الصغيرة، هي اليوم صغيرة لكن تكبر هذه الصغيرة. شفت هذه الجبال العظيمة، هذه ترى عبارة عن حصيات صغيرة اجتمعت ثم انضم بعضها إلى بعض صارت كتلة، ثم صارت جبالا عظيمة، إن الجبال من الحصى. فاحتقار الصغائر، لما الإنسان يحتقر الذنب الصغير، طيب صغيرة سوينا، صغيرة سوينا، الصغيرة تجر إلى الكبيرة، تجر، كما أن الكبيرة تجر إلى الكفر، كذلك الصغيرة تجر إلى الكبيرة. ماذا يقولون؟ نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، شيء يترتب على شيء، أولها نظرة لكن آخرها لقاء. فإذا القضية محمد احتقار الصغائر مصيبة، الإنسان يحتقر الذنوب الصغيرة، صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة ثم يقع في الكبيرة، بل قد يظن أنها صغيرة وهي كبيرة كبيرة. انظر سلفنا الصالح ماذا كانوا يفعلون، يقولون إن أحدكم ليعمل العمل كأنه ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا ويبو مالات، وإن أحدا ليراها كالجبل يريد أن يسقط عليه. هكذا كانوا ينظرون، يعظمون الذنب، يعظمون الذنب. بلال بن سعد ماذا يقول؟ يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أنت عصيت من؟ عصيت الله الذي لا يعصى. الله ما هي قضية صغيرة كبيرة، قضية من عصيت، معصية الله تبارك. ولذلك احتقار الصغائر، احتقار الصغائر يعني آفة للتوبة. إنسان يقول أنا الحمد لله لا أقتل ولا أسرق ولا أزني ولا أرشي ولا أرتشي ولا عقوق والدين ولا أترك صلاة ولا أترك صيام، لكن صغائر عد خربط زين أخذ راحتي. نقول لا مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح هذا الكلام، لأن الإنسان إذا استسهل الصغائر سهلت عليه الكبيرة بعد ذلك، ثم سهل عليه الكفر والعياذ بالله. هي القضية يعني كما قالوا المعاصي بريد الكفر، الإنسان يحذر من هذا الأمر. شيخنا الحبيب، هنا سؤال حقيقة يعني مهم جدا. بعض الناس يقول بعد أن ذكرتم هذا العرض الجميل وأوجزتم الكلام بارك الله فيكم في قضية عوائق التوبة، بعض الناس يقول أنا أضعف أمام المعصية، لا أستطيع أن أتركها ولا نتوب منها، أي معصية، الدخان أو النظر أو إلى آخره، فهل هذا يكون له عذر عند الله سبحانه وتعالى؟ شوف طبعا قد يكون له عذر. أنا عندي شخص قريب دائما أحدث بهذه القصة، إن شاء الله ما يزعل، يقول فضحتني، بس كيف إن شاء الله، إن شاء الله يسامحني. هذا مدخن زين، وعلى كلامه يدخن من عمره 8 سنين 9 سنين زين، محترف وظل هكذا حتى كبر، وكان يدخن يعني 3 باكيتات على قولته وكذا يدخن بشراهة. إيه هداه الله سبحانه وتعالى، لحية ثوب قصير وزقارة منظر فكنت أقول له شكلك بايخ، شلون لحية ودشداشة قصيرة وزقارة، طبعا ما يشرب قدام الناس يعني، لكن يشرب. فأقول له شكلك ما هو حلو كلش، دشداشة قصيرة ولحية وزقارة مو حلو. كان يقول لي، يقول لي شوف، أتقول لي حرام؟ أنا مو محتاج فتوى، أنا أقول لك حرام. التدخين؟ إيه، أنا مو محتاج فتوى، أنا محتاج دعوة. الله أكبر. يقول أنا محتاج أدعو لي. تغلبه نفسه. إيه، يقول لي والله العظيم يقسم إني باليوم أبطل سجائر 4 مرات، 4 مرات في اليوم أمتنع عن تدخين سجائر وأرجع لها مرة ثانية في اليوم 4 مرات. حتى إنه يقول مرة من الطرائف، يقول مرة قررت إني أوقف تدخين، فكان برمضان، فيقول رايح المسجد صلاة الفجر قبل الأذان، قطيت الباكيت آخر سيجارة، خلاص قلت هذه آخر سيجارة، خلاص هذا العهد، انتهى الأمر. أنا قلت مزيت مزتين، مودع مودع وقطيتها، زين قطيتها ورحت صليت وانتهى الأمر. ومن بكرة يوم صار العصر تعن علي أبي سيجارة حق الفطور، وأنا حدثني بعض المدخنين ما تحل عند الفطور، يقول سيجارة أحب إلينا من التمر والماء، لا حرام عند الفطور. فيقول عنت علي الحين أبي سيجارة حق الفطور، روح أطق البيبان على الناس أعطوني سيجارة وخلاص. وذاك الوقت يقول ما في جمعيات مفتوحة، الدكاكين كلها سكرة العصر، أبي سيجارة. قلت إيش سويت؟ يقول القطف اللي قطيته البارحة، اللي بقايا إيه اللي مزها مزتين بس، رحت أدورها. يقول رحت أدورها، يقول إيه والله العظيم، يقول رحت أدورها. يقول بعدين فكرت في نفسي وأنا رايح أدورها، يقول فكرت شو السيجارة اللي ذلتني، يقول حاجي نفسي صدق، شو السيجارة اللي ذلتني، معقولة شنو ما لي شخصية ما لي كذا، شنو السيجارة تسوي فيني كذي. والحمد لله الله تاب عليه، الحمد لله وبطل والحمد لله الله. فقصدي قصدي يعني فعلا يعني بعض أهل المعاصي فعلا قد لا يستطيع أن يفارق المعاصي، تغلبه نفسه، تغلبه نفسه. لكن عندنا قاعدة، ومن يتق الله يجعل له مخرج، يجعل له مخرج. الله أكبر. والقاعدة تقول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله أبدا لا يضيع الله عبدا، والله الذي لا إله إلا هو، إذا كان العبد صادقا مع الله وسأله بالصدق، والله الذي لا إله إلا أنه يجيب، أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لكن المشكلة بعض الناس يدعو مو صادق، ما وده ما يوفق. الله تعالى بارك شيخنا معنا أظن آخر متصل إذا كان موجود، أبو محمد من العراق موجود ولا؟ نعم آسف، محمد من العراق تفضل. محمد من العراق معنا؟ معنا ولا اتصال؟ طيب كم باقي معنا أخي؟ طيب نختم إذا شيخنا الحبيب، يعني انتهى الوقت كما يقولون أو أزف على الانتهاء. فقط نذكر شيخنا يعني مسألة مهمة في ختام هذا الموضوع، وهي قضية أن الإنسان مهما عظمت ذنوبه، مهما كثرت ذنوبه، مهما كان يقطع العهود والمواثيق مع الله عز وجل أن لا يعاود هذا الذنب ثم يعاود مرة أخرى، نقول أنت على خير، على خير، أنت على خير، وأصدق العزم وأصدق النية مع الله عز وجل. ويعني مهما عدت إلى الذنب فعد وتب إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل وتذكر تذكر صفات الله يتعبد الله سبحانه وتعالى بالصفات كما ذكرتم هنا. يعني أبيات جميلة حقيقة يحسن نختم بها، يقول أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوز، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير إلى دار عدن، ومنهم من يسير لدار عدن، تلقاه العرائس بالغوال، يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تمالي. فنسأل الله عز وجل كذلك جميعا آمين أن يغفر ذنوبنا جميعا. ف في هذه الليلة وجميع من يسمع ويرى بإذن الله عز وجل, بإذن الله عز وجل أن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا ما أسررنا وما أعلنا, إنه ولي ذلك والقادر عليه. أذكر أحبتي في الله في بموضوع اللقاء القادم, سيكون عنوانه علماء الأمة ودورهم في نصرة قضايا الأمة. نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. وفقك الله فيك. الله يجزاك خير.